بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تنبيه: مما تركه المصنف من شروط الولي ألا يكون مختل النظر بهرم أو خبل، وألا يكون محجورا عليه بسفه، ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد. طبعا ذكرنا ما يجب في شروط الولي، شرط هنا أشياء أخرى عقب فيها على مصنف المتن، فقال: من شروط الولي ألا يكون مختل النظر بهرم أو خبل. ومعنى هذا أن الإنسان إذا ما وصل إلى أرذل العمر ووصل إلى درجة في الكبر أحيانا لا يستطيع أن يميز فيها بين الصالح والطالح وبين القريب والبعيد، وهل هذه البنت الذي عنده مزوجة أو غير مزوجة، وليعرف هذا الشخص أو لا يعرفه. وصل أحيانا يأتي ولده إليه فيقول: من أنت؟ فإذا وصل إلى هذه الدرجة اختل نظره بسبب الكبر في السن، ولا نعني بذلك أنه لا يرى بشكل جيد، لا، وإنما هنا صار محل الفكر عنده أحيانا لا ينضبط بالنسبة للأشخاص، هذا إذا كان بسبب الكبر في السن. والأصل إذا هذه الكلمة الهرم أصلها أنه إذا وصل الشيب، ليس كل الشيب، وإنما يعني بذلك الشيب الدرجة الكبيرة، نعني الدرجة الكبيرة في السن. أيضا إذا كان هنالك خبل، الخبل إنما يكون في العقل، وأحيانا يقال للإنسان الذي أصيب بشيء في عقله أو مس بشيء من الجن أو ما شاكل ذلك يسمى أنه أصيب بخبل، أي أصيب باضطراب في عقله. فإذا كان من أحد هذين الشيئين فإن الولاية تنتقل منه، مثلا لو كان الأب كذلك والجد ما زال سليما، فتنتقل الولاية من الأب إلى الجد، من مجبر إلى مجبر. فإن لم يكن هنالك ولي مجبر انتقلت إلى العصبات كما سيأتي معنا. وألا يكون محجورا عليه بسفه، السفيه قد يكون محجورا عليه بأحد طريقين: إما أن يكون صغيرا فبلغ فلم نعطه ماله لأنه لم يبلغ رشيدا، أو بلغ رشيدا فأعطيناه ماله وبعد ذلك طرأ عليه السفه من جديد. على كل حال هذا السفيه هل يلي أمر نفسه؟ لو أراد أن يشتري حاجة لنفسه من الذي يشتريها؟ الولي الذي عليه. إذا كان الإنسان لا يلي أمر نفسه فإنه بالأصل لا يلي ولاية، لا يلي غيره، هو لا يتصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره؟ ولذلك قال الشيخ: وألا يكون محجورا عليه بسفه. انظرها مسألة السفه شيء، ومسألة الفلس شيء آخر. الفلس حجر مالي لا نسمح له فقط أن يتصرف في أمواله، وذلك إما لمصلحة نفسه أو لمصلحة الغرماء. لكن هنا نقصد بالحجر بسفه أنه لا يستطيع، يعني الذي يلي أمر نفسه في كل شؤونها. شؤون مالية لا علاقة لها بالولاية، واحد كان معه 10 ملايين ليرة سورية في علاقات ديون إلى آخره، نقصت هذه 10,000، وقام كل الذين يعاملونه فقالوا إننا نقول إن هذا الإنسان ليس معه المال الذي نريد منه، معنى ذلك إن الديون أحاطت به فلا تستطيع أمواله أن تغطي ذلك تلك الديون ولو كانت بنسبة بسيطة، عند ذلك يعتبر مفلس. أي تاجر الآن لو جمعنا الأموال التي له، جردنا هذه البضاعة التي عنده والصندوق والديون إلى غير ذلك، وبعد ذلك جردنا ما يطالبه الناس، فإذا وجدنا ما يطالبه الناس أكثر مما تكون عنده مما يكون عنده من البضائع يسمى مفلسا، وما أكثره اليوم. يعني في ناس صور لكنها ليست حقائق، صور تجار وليست بحقائق. هذا محجور عليه بفلس، ليس محجور عليه إذا أقامه طلب الفلس لنفسه، فهو طلب الحجر على نفسه حجر الفلس، وإذا طلبه الغرماء فإن الحاكم يستجيب له. بالنسبة للمال لا يضر عدم التصرف بالمال بسبب الحجر بالفلس أن يقول الولي لإنسان آخر زوجتك ابنتي بالولاية عليها، هذا لا يضر، ما في موانع ما بين الحجر بالفلس وما بين التزويج. أما الحجر بالسفه سفيه لا يلي أمر نفسه أبدا، من باب أولى لا يلي أمر غيره. ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات المانعة للولاية فالولاية للأبعد. يعني إذا كان الإنسان الذي يريد أي صفات السابقة التي عدها مثلا وهذه الصفات، فإنها إذا لم تتوفر في الإنسان عند ذلك ننتقل إلى الأبعد منه. قالوا فما رأيكم في الإغماء؟ أصابه إغماء فهل ننقل الولاية إلى الأبعد؟ لا، لأن الإغماء فترته بسيطة، واحد إنسان أصابه هكذا بعض دوران في الرأس فوقع مغميا عليه بساعة بساعتين، هذه المسألة يوم يومين لا يضر تأخير الزواج هذه الفترة، فننتظر هذا الإنسان حتى يفيق من، أحيانا لو أعطوه بنج مثلا في عملية جراحية نوع من الإغماء هذا، حتى يصحو يدخل على بعد عملية أول يوم ثاني يوم في عنا مثلا غرفة الإنعاش ثالث يوم حتى يعي ماذا يقول، هذه الفترة لا يزوجوا فيها حتى ولو بدأ بالكلام، حتى ينتهي من إغمائه، ومع ذلك لا ننقل إلى الأبعاد. طبعا إن كان هذا الولي مجبرا، أما والله 2 إخوات واحد مغمى عليه يزوج الآخر، 2 في درجتين واحدة. وأما الإغماء فتنتظر إفاقته منه، شيء آخر. ولا يقدح العمى في ولاية التزويج، يعني في عنا العمى نوعين من حيث الولاية نوعين. يا ترى هذا الإنسان الذي يريد أن يزوج الآن هل هو ولي مباشر؟ فمعنى ذلك ولايته خاصة، أب لابن لبنت، عند ذلك ولو كان أعمى فإنه يلي نكاحها. أما هل يجوز للقاضي مثلا أن يجعل وليا أعمى وأن يفوض الأمر إليه. الأعمى لابد في نسبة لبنته بالنسبة للذين حوله يدري ماذا يفعل، أما أن يوكله القاضي في مسائل جديدة فلا يمكن أن يلي الأعمى لعدم قدرته على تلك الأمور بنفسه. ولا يقدح العمى في ولاية التزويج لحصول المقصود بالبحث. لو كان إنسان أعمى وأراد مثلا أن يبحث عن هذا الخاطب لابنته، ألا يستطيع؟ والله عنده قدرة ويذهب وله أصحاب ويستطيع أن يتصل سواء بالمباشرة أو بالهاتف وينتقل، يعني وما شاء الله بعض يعني العميان تراهم ينتقلون في كل يوم من مكان إلى آخر، ولقد رأينا منهم أذكياء ورأينا منهم علماء ورأينا منهم فصحاء وخطباء، يعني هذا الشيء لا يعني فهو يستطيع أن يبحث وأن يسمع. فلذلك البحث والسماع قائم بالنسبة للأعمى، فالولاية لا تسقط عنه أبدا. أيضا وإحرام أحد العاقدين من ولي ولو حاكما. نحن نعلم كما سيأتي معنا في الحديث أن المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره. عند ذلك إذا كان أحد العاقدين يعني زوج والولي، هذول عاقدين مع بعض البعض من ولي ولو حاكما، الولي لو كان الولي حاكما، يعني الآن امرأة لا ولي لها، مين الولي؟ قال القاضي الشرعي الآن الذي نصبه الحاكم الآن يمثل في المحكمة الشرعية بمن عندنا، لو نقول حاكم حاكم حاكم، والواقع الحاكم رئيس الدولة، الحاكم ملك البلاد، الحاكم أمير، الحاكم السلطان، ولكن السلطان وزع هذه المهام إلى وكلائه. من وكلاؤه في مسائل الزواج في هذا البحث؟ الوكيل عند عنه القاضي الشرعي الأول، هذا هو وكيله. نعم، هذا الوكيل الذي جعله السلطان، لنفترض الآن نريد أن نزوج فتاة ليس لها أحد، تذهب إلى القاضي الشرعي وتقول ليس لي أحد، إذا من الذي يلي نكاحها؟ نفس القاضي الشرعي. القاضي الشرعي أحرم بعمرة أو أحرم بحج، ماذا نقول الآن؟ إذا أحرم القاضي ولم يكن هنالك قاض آخر فإن هذا الزواج يقف حتى يتحلل ذلك القاضي من الإحرام. وإحرام أحد العاقدين من ولي، كان الولي المباشر أب، كان الولي المباشر جد، فإذا كان الأب أو الجد محرما أو كان القاضي محرما من ولي ولو، أي ولو كان يعني الولي حاكما، نعم، أو زوج أو وكيل عن أحدهما، أو زوج، الزوج هو أحد الأطراف في العقد، الحاكم سيقول زوجتك فلانة وهذا الزوج سيقول قبلت زواجها. لو كان في حالة الإحرام فهل يجوز له أن يقول قبلت نكاحها؟ لا. أو وكيل عن أحدهما، وكلنا مثلا فلان مسافر، هذا المسافر وكل احيانا طالب علم هنا حامي مثلا الان مسافر في دمشق واراد ان يتزوج مثال، وبعد ان اراد ان يتزوج ارسل الى انسان وكله في الزواج، وانطلقوا هؤلاء الى بيت الله الحرام محرمين واجتمعوا، فهل يعقدون عقد الزواج عندما لكن سبق احدهم بالاحرام؟ فكان مثلا متمتعا فأحرم بعمرتين. عندما اجتمعوا به قالوا أنت الوكيل، لنعقد العقد. قال أنا محرم حتى أنتهي من إحرامي وأتحلل. فإذا انتهى من عمرته عقد الوكيل عنه الذي سيقبل عنه الزواج، عند ذلك يصح. أما وهو محرم، وهو حاج محرم بحج أو بعمرة، نقول له لا يصح لك أن تكون لا زوجا ولا وكيل عن زوج، ولا زوجة ولا ولي عن زوج. قال أو وكيل عن أحدهما أو الزوجة بنسك. النسك بشمال، ما قال بحجين، لأن النسك كلمة النسك تشمل الحج والعمرة. لذلك لو قال الإنسان أحرمت بنسك، له أن يصرفه إلى الحج وله أن يصرفه إلى العمرة. قال ولو فاسدا يمنع صحة النكاح. نحن نعلم أن النسك يختلف عن العبادات الأخرى بأنه يجب المضي في فاسده، يجب المضي في فاسده. ما معنى هذا؟ الإنسان تعمد أن يأكل في الصيام أو أن يجامع في الصيام، نقول هذا اليوم باطل، صحيح؟ بالنسبة للصيام باطل وأنت مفطر الآن. أما الإمساك عن الطعام والشراب بقية النهار احترام لليوم وليس تتميما للصيام، كونك لا تأكل احترام لهذا اليوم فقط. بالنسبة للصلاة أخرج ريحا في الصلاة يسلم، يعني ما بحاجة للتسليم، هو ليس في صلاة أخرج ريح، فعند ذلك يخرج من الصلاة، لا يحتاج لا إلى سلام ولا إلى نية، خلاص انتهي. من شروط الصلاة أن تكون مستمرة الطهارة إلى آخر الصلاة، عند ذلك نقول له قطعت الصلاة. لكن رجل جامع في الحج فنقول له إذا جامعت في الحج فيطلب منك أولا أن تتمم حجك الفاسد، فسد حجك وعليك أن تتمم حجك الفاسد، وعليك أن تقضي من قابل، وعليك أن تذبح بدنا. إذن هذه الأمور التي علقناها، إذن ماذا نسمي هذا الإنسان الذي يتمم الحاج؟ حاج. لكن بعد أن يجب عليه الإتمام في فاسده، إذن ما زال محرما. متى يتحلل؟ ما تحلل بفعل مفسد في الحاج حتى ولو كان حجه فاسدا، يعني من الجماع إلى التحلل لا يحق له لا أن يزوج ولا أن يتزوج. هذا معنى ولو فاسدا، يعني ولو كان النسك فاسدا، يعني سواء كان حجا أو عمرة، يعني حتى لو كان عمرة فوطئ زوجته فعليه أن يتمم هذه العمرة وعليه بدنا أيضا. ولو فاسدا يمنع صحة النكاح، لحديث المحرم لا ينكح ولا ينكح. ضبط الشيخ الحديث فقال الكاف مكسورة فيهما، ينكح ينكح، نعم، مفتوحة في الأول، يعني والياء، نعم، والياء مفتوحة، والياء مفتوحة في الأول، لا ياء، لا ينكح، ومضمومة في الثاني ولا ينكح. إذن المحرم لا ينكح ولا ينكح، نعم. ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعاد، يعني الآن من الذي أبعد؟ والله عنده الآن الأب غير موجود والجد غير موجود، هؤلاء المجبرين ما في إخوة، هل ننقلها إلى العم أم ماذا نفعل؟ قال ولا ينقل الولاية، ولا ينقل الإحرام الولاية للأبعد، فيزوج السلطان عند إحرام الولي، عند إحرام الولي الأقرب لا الأبعد. يعني المسألة ليست مسألة ترتيب الآن، إذا كان الولي محرما فينتقل إلى الولاية العامة وهي ولاية السلطان. يعني لو ذهبوا الآن إلى المحكمة الشرعية وقالوا له والله هذا الأب في الحج ماذا ينتقل؟ يزوج من؟ القاضي الشرعي. ومما تركه من شروط الشاهدين أيضا، هلا في عنا شاهدين، هذين الشاهدين لهم شروط أيضا، السمع. وبدي أقول له يقول الولي أنكحتك أو زوجتك موليتي بنتي أختي كذا، فيقول الآخر قبلت زواجها. إذا كان هذا قاعد الشاهد، نعم ماذا قلتم؟ ما قالوا، ما سمع شيئا، أي شهادة يشهد عليها؟ إذا لابد أن يكون صحيح السمع. لو كان بشوية عياط قليلا، يعني عنده تقصير في السمع، ما في مانع. أي لو طلب منهم أنا لا أسمع، تريدونني شاهدا ارفعوا أصواتكم، فيقر ماذا قلنا؟ قال قلتم كذا وكذا، عند ذلك تقبل شهادته. نعم. كأنه غير موجود. نعم. ما هو الفرق بينهما؟ إذا كانت هنالك علة دائمة في الولي لا تصلح، هذه العلة الدائمة للولاية كأنه غير موجود، ننقل إلى الأقرب فالأقرب. أما هنا العلة طارئة في الإحرام، في يوم يومين ثلاثة شهر تنتهي، عند ذلك يعود فيزوج، أو يعني حتى لا يحدث خلاف من الذي يزوج؟ الحاكم. ومن شروط الشاهدين السمع، فهو يسمع، والبصر، فهو يرى من ذا زوجنا فلانا بفلان. نعم. قال والضبط، يعني الآن ما بيكفي والله حطيناه هون بعتمة وقال له واحد زوجتك تاني قال قبلته، احتمال ألا يكون الولي هو الذي زوج، وألا يكون الزوج هو الذي قبل الزواج، عند ذلك ما في ضبط. إذا لابد كل مسائل الضبط إلى أنواع كثيرة. نضرب الآن مثال عليها، الظلمة. هذه الظلمة قال والله نحن فتنا على إرنة عتمة، سمعنا واحد عم يقول زوجتك والثاني عم يقول قبلته، فهل يقبل ذلك؟ أنت لابد أن تسمع وأن ترى وأن تعلم من أين خرجت كلمة زوجتك، فقد يكون هنالك أصوات متشابهة مع بعضها البعض، فعلى أي شيء تشهد؟ لأنك لن تشهد في المستقبل فتقول والله سمعت صوتا يقول زوجتك ويقول الآخر في ذلك الصوت قبلت زواجها، لابد أن تقول سمعت زيدا الولي أبو البنت يقول زوجتك لمن؟ بخالد، وهو الذي خطب من عنده، يقول زوجتك، فسمع خالد من زيد ذلك الكلام فقال على الفور قبلت زواجها لنفسي، عند ذلك تشهد، مع صار مسألة مضبوطة. الذي بدأ بالعقد الولي، والذي قبل هذا العقد هذا الشاب الذي جاء إليه، عند ذلك صح العقد؟ صح. ومما تركه من شروط الشاهدين، نعم، السمع والبصر والضبط ولو مع النسيان. أحيانا نسأل واحد عمره 80 سنة كان شاب حضر أول، مثلا عمره 18 سنة، مثلا 17 سنة حضر عقدا، قال له انت بزمانك زوجتني، قال له والله نسيت. نقول له هل الشهادة غير مضبوطة؟ لا، صحيحة. قد ينسى الانسان ما يفعله، لكن بعد زمن طويل هذا النسيان هل نقول والله في غير ضبط ولا مضبوط؟ مضبوط، لا يضر، لان الانسان انما سمي الانسان لنسيه. نعم. ولو مع النسيان عن قرب، يعني مو شرط كمان عن بعد، احيانا في ناس تنسى بعد شهر، لكن لما عقد كان صحيحا كان صحيح. ومعرفة لسان المتعاقدين، لسان المتعاقدين، ألا أنا مثلا لي علاقة كثيرة بإخواننا الطلاب غير العرب، أصلحهم الله، كلما نظر أحدهم إلى الآخر تكلم بلغته، ثم هالمسألة كأكثرنا من النصيحة لهم، أخي تكلم، حتى قال البعض لهم احلفوا يمينا بالله أو انذروا إذا تكلمتم، وذلك من أجل التقوية في لغتكم، انذروا نذرا على أنفسكم ألا تتكلموا. نعم، فمثلا لو التفت أحدهم إلى الآخر وكانوا جالسين مع بعض، فقال الآخر في لغته زوجتك، والثاني قال قبلت، هنالك شهود، فهل يقبل مني أن، هل أصح أن أكون شاهنا وأنا لا أعرف لغته؟ لا لا يصح، صحيح. إذا لا بد، واحد قاعد بين الإنجليز زوجوا بعض البعض ولا يعرف شيء من الإنجليزية، عند ذلك لا يصح سمع. قال سمعت بعض إخواننا الذين يحضرون معنا الدرس آثر لولده ألا يتكلم إلا العربية وليس عربي. الآن هذا الولد يعرف العربية تماما ولا يعرف من لغته شيء أبدا، ترى عندما يتكلم يعني أبوه مع أمه في لغته يعني يهزأ بهذا الكلام وهو صغير، ماذا تقولون؟ فيعني يمزح معهم فيقول ماذا تقولون، تكلموا صحيح، يعني هو لأنه لم يعلمه إلا العربية. ترى الحمد لله يعني في بعض الأشياء لا بد من معرفة لسان العاقدة. عندنا أخ يصلي معنا الآن ما شاء الله، عنده بنت صغيرة يعني إلى الآن عمرها 10 سنوات، أجيزت في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك لا تعرف أن تكتب بلغتها حرفا واحدا، حتى حرف واحد لا تستطيع أن تكتب اسمها في لغتها، مع أنها في اللغة العربية تتقن العربية أكثر من أبيها وأمها. يعني ترى أحيانا أنا أتكلم عن شيء خارجي عن هذا الموضوع. نعم، ومعرفة لسان المتعاقدين. اثنين، هذا يزوج هذا، هذا يبيع هذا، تريد أن تكون شاهدا تعلم بلغتهم، فإن لم تكن تعلم بلغتهم كأنك غير موجود. وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد، يعني قال أنا مين بده يشهد؟ قال أبو أنا بشهد. لك أخي أنت ليه مو دورك الآن الشهداء؟ أنت دورك الآن أن تكون وليا. قال مين بشهد؟ قال له الزوج أنا بشهد. أخي أنت دورك الآن أن تكون قابلا للعقد، صحيح؟ فالآن كونه غير متعين للولاية، فإذا كان وليا لا يصح أن يكون شاهدا. فمثلا لو كانت الولاية لأخ، فهل يصح هذا الأخ أن يكون شاهدا؟ لا. نقول اثنين إخوة أو ثلاثة، ممكن يكون اثنين شهود وواحد ولي، ما في مانع. وكونه غير متعين، ممكن أن يكون وليا لكن غير متعين للولاية، متعين الأخ الأكبر، الأخ الأوسط والأصغر شهدوا، يكفي بحاجة نأتي بشهود من خارج البيت؟ لا، ليس بحاجة. وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد، لذلك قال كأب وأخ منفرد. كأب قطعا هذا مثال للولي المجبر، لا يتصور للأب أن يكون شاهدا ولا بحالة من الأحوال. الحالة الثانية الأخ المنفرد أيضا، لأن الولاية تنتقل من الأبي من الولي المجبر إلى الولي غير المجبر، ونبدأ بذلك بالإخوة. فإذا كان الأخ الآن واحد لا غير، عند ذلك تعين أيضا للولاية، فلا يصح أن يكون شاهدا. قال وكل وحضر مع الآخر، وكونه غير متعين للولاية كأب وأخ منفرد، شو صفة هذا الآب؟ قال وكل وحضر، نعم، مع الآخر لا يصح. وينعقد النكاح بابني الزوجين، نعم، لا أوكل، أي كل واحد من هذول، مثلا الأخ المنفرد أو الأب، هل يصح أن يكون وكيلا، أن يكون قد وكل غيره وجلس في مجلس العقد للشهادة؟ الأب أصيل، فهل يستطيع أن يقول وكلت زيدا أن يزوج ابنتي ثم أجلس أنا في العقد شاهدا؟ لا يصح، لأن الأصيل مكانه الآن أن يكون وليا لا شاهدا. وينعقد النكاح بابني الزوجين، هذول اثنين كبار بيحكوا اثنين، واحد قال له والله امي قاعدة بدون زوج، بيمزحوا الناس مع بعضهم، هذا بيقول له والله كمان ابي قاعد بدون مرأة، شو رأيك نخطب ابوك لامي؟ قال له انا موافق. جمعهم مع بعضهم البعض، اثنين الابناء، صار هنالك عقد ما بين هذا الاب وهذه الام، هذه الام موجود ابنها وهذا الاب موجود ابنه، هل يمكن للابن ان يكون شاهدا على زواج ابيه؟ هل يمكن للابن ان يكون شاهدا على زواج امه؟ ما في مانع. يعني كمان واحد عنده يعني اب يحتاج الى زواج لا يتركه بدون زواج، وهذا خطأ الان منتشر في مجتمعنا، غالبا يقف الابناء ضد الاباء في زواجهم. ولنعلم جميعا ولنبلغ هذا الامر، ان على الولد واجب شرعها، كما ان الواجب ان يقيم الصلوات الخمس، ان يعف والده إذا كان والده يريد الزواج ويعلم أنه لا يصبح عفيفا بدون زواج، ولو لم يكن مستطيعا للزواج وكان هذا الولد قادرا على زواج أبيه وجب عليه أن يزوج أبيه، يجب على الولد إعفاف أبيه. وينعقد النكاح بابني الزوجين وعدويهما، في عداء بينهم مثلا كثير ايام بالقرى، تصير العائلة عدوة لهذه العائلة في مصالح ليست يعني ضد بعضها البعض، مصالح مائية، مصالح بالارض، مصالح بالحكم، مصالح بالجاه الى غير ذلك. يا ترى لو جاء اثنين كمسلمين هذول وهؤلاء من الاسلام، ولكن جاء هؤلاء في عداوة في خصومة بينهما، فجاء الخصم فشهد، هل يصح ذلك النكاح؟ يصح، ما في مانع. ما هو المانع؟ توفرت فيه كل الشروط. اما ان يكون هل المرأة مرة معنا وشرطه ان يكون صديقا لهما؟ ليس شرطه، لان الانسان العداوة شيء والادلاء بكلمة الحق شيء اخر، عدل شرطه ان يكون عدلا، لانهما من اهل الشهادة. وينعقد بهما النكاح في الجملة، ومما تركه من الأركان الصيغة، وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع، وقد مر بيانه. يعني عندما قلنا لا بد من إيجاب وقبول، وزيادة على ذلك لا بد من أن تكون هذه الصيغة من إحدى كلمتين فقط، زوجتك او انكحتك فقط، التزويج والانكاح. كيفما دارت هذه الكلمة، لو بدأ الزوج فقال زوجني، فقال زوجتك، قال انكحني، قال انكحتك، قال زوجني، قال انكحتك، قال انكحني، قال زوجتك، كيفما دارت هذه الكلمة فهذا يصح. اما والله ان يقول كلمة والله اعطينا ان اعطاك الله، هي جارية في بيتك، قرأنا الفاتحة، ستكون هي يعني الخادمة لك، ستكون اما لاولادك، إلى غير ذلك، كل ذلك لا يصح، لا يصح إلا بلفظ التزويج والإنكاح بإيجاب وقبول. فيبدأ أي واحد منهما، لا يشترط أن يبدأ الولي، وهذه عادات تختلف. في بلادنا دائما الولي يبدأ غالبا، فيقول زوجتك وأنكحتك ابنتي فلانة بالولاية عليها أو بالإذن منها على حسب نوع الولاية، وأحيانا يجمعون ما بين الأمرين، زوجتك وأنكحتك فلانة بالولاية عليها والإذن منها، نعم، ويبين ذلك على مهر قدره كذا وكذا، فيقول قبلت نكاحها، ويزيد في ذلك أحيانا مبينا فيقول لنفسي، نعم. وشرط فيها ما شرط في صيغة البيع وقد مر بيان، ومنه عدم التعليق التأقيد، والتأقيد أحسن، عدم التعليق وعدم التأقيد، يعني هذه الزواج ما بيصير إلا منجز. زوجتك ابنتي إن شاء الله تعالى وما أدراني بمشيئة الله، هل أراد الله أو لم يرد الله، هذا الزواج غير صحيح. زوجتك إن رضي أخوها إذا جاء من السفر فقال قبلت الزواج، هذا التعليق تأقيد حتى يأتي من السفر. زوجتك إذا جاء في أول شهر رمضان، خلاص مجرد ما قال زوجتك يكون على الفور قبلت، لا يشترط في ذلك تعليقا ولا تأقيتا. فإن مات أحدهما بعد اللفظ من شدة فرحه ورثه الآخر، واعتدت المرأة على زوجها 4 أشهر و10. لو من الفرحة مات هو من الفرح، عليها أن تعتد 4 أشهر و10 وتستحق المهر كاملا. ومنه عدم التعليق والتأقيد، ولفظ ما يشتق من تزويج أو إنكاح ولو بعجمي. سألت إخواننا مثلا هؤلاء الماليزيين، سألتهم عن التزويج والإنكاح ما هو في لغتكم، فبينوا لنا أنه يوجد لفظ، قالوا ولكننا من شدة تطبيقنا لمسألة النكاح والاحتياط في الأبضاع فقد نقلنا هذه الكلمة، آباؤنا وأجدادنا نقلوا هذه الكلمة إلى لغتنا، فعندنا الإنكاح والتزويج موجود في اللغة، يعني صار ككلمة متعارف عليها في لغتنا هذه الكلمة، كما نقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، ما لا يقولون مثلا في أي لغة في العالم، في الإنجليزية، في الفرنسية، في أي، وكلهم يقولون صلى الله عليه وسلم. كذلك مسألة النكاح مثل ألفاظ الأذان، هل ترجمت ألفاظ الأذان؟ أما الأذان في العالم كله الله أكبر الله أكبر، كذلك هنا هو لا ليس واجبا عليهم، ولكن احتاط آباؤهم وأجدادهم رحمة الله عليهم لأبضاعهم ولأزواجهم، فماذا قالوا؟ قالوا نقول هذه الكلمة، فقالوا زوجتك وأنكحتك. يا ترى لو كان لها بدل في لغتهم فهل يصح ذلك؟ يصح. قال ولو بعجمية يفهم معناه العاقدان والشاهدان. أما أنا مثلا أحضرت عند أخوان مثلا من داغستان، فزوجوا بعضهم بلغتهم، أنا ما لي فهمان شيء، هل تقبل شهادتي؟ لا تقبل شهادتي. طيب واحد قال له صهره، واحد راح سوري يتزوج من داغستان، قال له داغ بلغته زوجتك، ما فهم علي شيء، ماذا يقول له؟ قال له بعض الناس بدأ يقول لك زوجتك يعني بلغته، قال له قبلته، لا ما بيصح، بده يكون هو سمعانا، شو بده يسمع؟ كلمة زوجتك. اللهم إذا كان هذا لا يستطيع أن يقول إلا هذه الكلمة، فنأتي باثنين من المترجمين العدول، عند ذلك يقول قال لك هذه الكلمة، قل قبلت، يقول لذلك الآخر قبل فيترجم له في لغته، عند ذلك حدث هذا. لذلك أحيانا نحتاط في في المسائل التي تكون في زواج الأجانب أحيانا الذين لا يفهمون في اللغة العربية، فنزوجهم نبين لهم بواسطة الترجمان أن هذه الألفاظ معتبرة عند الشرع، ولذلك إذا كانوا يفهمون لغة معينة فيكون الشهود والعاقل ويعني كلهم ممن يعرفون ذلك العقد أو بواسطة ترجمة أمام الكل، وهؤلاء المترجمون عدول عند ذلك يلقنون هذه الكلمة. أحيانا فوق ذلك يأتي بعض المسلمين ولو كانوا غير عرب مثلا ولا يفهمون العربية، بعد أن ينتهوا من العقد في لغتهم يقولون ويتمنون ذلك علينا، اعقدوا لنا باللغة العربية نتبارك بلغة القرآن الكريم ولو كنا لا نفهم، ولكن بعد أن ثبتوا هذا النكاح بلغتهم وفهموه فهما جيدا ولو بعجمية يفهم معناه العاقدان والشاهدان، يعني بدنا الزوج والزوجة عفوا الولي والزوج هذول العاقدان نعم والشاهدان الذين شهدوا. قال وإن أحسن العاقدان العربية اعتبارا بالمعنى فلا يصح بغير ذلك. فلا يصح بغير ذلك كلفظ بيع وتمليك وهبة. يعني على كل حال هذا غاية، يعني قال فيصح ولو بعجمية يفهم وإن أحسن العاقدان العربية، يعني في اثنين بيعرفوا العربية الزوج وأيضا والد الزوجة انتقلوا فصاروا طلاب علم فانتقلوا إلى بلدة أخرى وصاروا يعرفون العربية، لكن أمام أهليهم ماذا يفعلون؟ أمام أهليهم لا يريدون أن يتكلموا بشيء لا يفهمنا، اجتمع الناس وحضر كل الناس، فلو قال زوجتك وقال الآخر قبلت لا يفهم الناس شيئا، أقول لا، الأولى هنا أن تتكلم بلغتك حتى يفهم كل هؤلاء الناس أنك تزوج ابنتك لهذا، وإن كنت تفهم عليه ويفهم عليك، وإن كنت تريد هذا اللفظ الذي موجود في القرآن الكريم فكرر هذا، كرره لنفسك وبعد ذلك اجعل الأمر واضحا أمام الناس. على كل حال كلام طويل في هذا، نقول فكلفظ بيع وتمليك وهبة نقف هنا، كيف تكون هذه الألفاظ منضبطة إن شاء الله نتكلم فيها في الغد، والحمد لله رب العالمين.